أما بالنسبة للحكم فهو مرتفع بذكره، وأما بالنسبة للملائكة إذا ارتفع الحكم فيرجع الشيء المكره المكلف. نعم، إذا كانت مخفية وخيف عليها، إذا أخذتها تخاف عليها الطاقة والدراهم وغيرها، إذا كنت تخشى عليها تخفيها ولا تكون في موضع السترة المشترطة، لأن فرق بين أن تستتر بما فيه محرم سترة شرط وبين أن تصلي في غير محل الاشتراط فيه محرم. الفرق بين أن تصلي بسترة حرير أو عليك أمامة حرير، تبعدها عن محل الشرط، نفس الشيء ما يختلف أبدا، كل تصوير. نعم، المقصود أنها لا أنا ما يباح. تقول لي الفرس اللي عند عائشة، فما تعرفون حقيقة الصور في القديم؟ الحين لو جبت خشبة وضعت لجناحين وقلت فرس صار، لعب الأطفال التي عند عائشة وغير عائشة صورها مثل الآن في الأسواق. أنت ما أدركت ما يفعل للأطفال من الصور من العهن، يعني قالوا وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذه الصور. على كل حال إذا كان من رآها قال هذا إنسان أو هذا حيوان، هذه الصورة إذا جاءت على هيئة إنسان أو حيوان صار الصورة، يعني بدون تثبيت، يعني بحيث لو خرج ما تعاد الصورة بعده. لا لا تعاد في وقته، لكن لو أرادوا إعادة يحفظونه. لا ما عادت الصورة، لكن لو كان بالفعل يعني بس مباشر بدون حفظ مثل مراقبة الأسواق، إذا طلعت خلاص انتهى، هذا ما بتصوير، هذا ليس بتصوير. إذا حفظت صار الصورة، إذا حفظت صار الصورة، المقصود إن حفظت صار الصورة، وإن لم تحفظ وانتهت بنهاية صاحبها انتهت، ليس بتصوير. اللي تحجج تحجج، يعني الصلاة مش الحجة، اللي بيتعلل وتعذر هذا أمر مفروغ منه، وقد أفتي بالجواز، يعني هذا ما في إشكال، الذي أفتي أفتاه من تبرأ الذمة بتقليده، ما هو بالنقاش معه، ما في حرج، كل أمر الناس عادلين. هذا بس يا الناس يتواطؤون على شيء بحيث لا يستطيعون الفكاك عنه، خلاص أخذوا عليه، يسمونها ضرورة، ما أنا ضرورة. نعم، هو مسألة الخلاف موجود، مسألة الخلاف موجود، وكون بعض ينازع في كونها صورة موجود، يعني من أغرب الأمور، يعني في تفسير من التفاسير المعاصرة يقول صاحب التفسير بقوله تعالى ولو أراكهم كثيرا، نعم يقول هذا في دليل على جواز التصوير، لأنه كيف ترى الكثير قليل إلا بالتصوير، أما في الواقع ما يمكن، الكثير كثير والقليل قليل، لكن في التصوير يمكن ترى الكبير الجثة الكبيرة فتجعله صغير، ما هذا إلا بالتصوير، فهذا دليل على جواز التصوير. يقول فعرضت هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر فقال إن هذا يدل على وجوب التصوير، ولكن لحال الهوى ما معه حل، لا وجد الهوى ما فيه، ما في حل، ما تقدر تناقش إذا وجد الهوى، النقاش مع من يريد الحق. لأن الإشكال أن عندنا علماء أئمة جبال كبار حفاظ، يعني أهل تحري ورع، وكان الناس يستدلون بهم ويقتدون بهم، وفجأة صور مشكلة هذه، يعني في يوم من الأيام يعني تصوير ما حد ما يمكن أن يناقش فيه. والآن يتلذذ بعض الناس تقول مثل هذا التصوير حرام، أو يذكر أن فلان ما يطلع بالقنوات لأنه ما يرى التصوير، طب شو هذا حجريه ولا شو، يجي على لسان الطلاب علم. هذا هو مسألة ترك الإنكار، كان الإنكار موجود وعهدنا العلماء وطلاب العلم كسرون الكاميرات بالمشاعر، إن شئنا تركناه عنه كسروا الكاميرات بالمشاعر، ثم عاد الآن يصورون بها المطعم. السبب أن

يلزمهم أن يقتدوا به في التوحيد. أتوب إلى الله ورسوله، يعني أقدم هذه التوبة بين يدي رسوله، كان يتوب إلى الله على يد رسوله في حياته ما يوجد. في شيء اسمه مهان، يعني اللي تدعس مرسال قطعوا له يظهر له وجه ولا شيء ودسها ما يخالص. شو ايه مثله، يعني مما يضاهيه في الإطراب، مما يضاهيه في الإطراب. كل الصور كلها مسألة مشقة وآنة عظيمة، لكن هذا دين. ملها النبي علي رضي الله على أبعثك فلو بهي هذه الأسعد المعرفة.